السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب طيب النفس. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: أجل، والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. قوله: باب طيب النفس. مجيء هذه الترجمة عقب الترجمتين الماضيتين، باب المال الصالح للمرء الصالح، وباب من أصبح آمنا في سربه، في غاية المناسبة، لأن المهم أن يعيش العبد طيب النفس سواء قل المال عنده أو كثر. وطيب النفس ينبني على أمور أساسها قيام المرء بطاعة الله وتحقيقه لما خلقه الله عز وجل لأجله، وبذله الأسباب التي من خلالها يتحقق لنفسه طيبها. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب طيب النفس ليبين أهمية هذا الأمر، وأنه ينبغي على كل عبد أن يسعى لتهيئة الأسباب التي من خلالها يتحقق لنفسه الطيب، وأن يبعد عن نفسه خبثها لتكون النفس طيبة مطمئنة مرتاحة هادئة، لا أن تكون نفسا قلقة مشوشة مضطربة منزعجة. والنفس إذا اطمأنت وارتاحت ظهر ذلك على وجه صاحبها، كما أن النفس إذا قلقت واضطربت ظهر ذلك على وجه صاحبها. فقد يلقى المرء أخاه ويقول له: ما لي أرى نفسك قلقة، مع أنه لا يرى نفسه، وإنما يرى وجهه عليه آثار اضطراب النفس. وأيضا قد يلقاه ويرى على وجهه الطمأنينة وطيب نفسه وهدوءها وراحة البال. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني عن أبيه عن عمه، وعمه هو عبيد بن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه. قوله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل، أي عليه أثر غسل من جنابة. قوله: وهو طيب النفس، أي يظهر عليه الارتياح، والنفس لا ترى لكن يعلم طيبها مما يرى على وجه الإنسان من الراحة والطمأنينة. قوله: فظننا أنه ألم بأهله، أي أنه أتى بعض أهله. وهذا فيه تنبيه إلى أن هذا من الأبواب التي تسكن بها النفس ويطمئن القلب. فكثير من الناس قد يكون في حياته شيء من الكدر والقلق، فتسكن نفسه وترتاح بالزواج. فالزواج له ثمار كثيرة وفوائد عظيمة مباركة، منها أنه يعطي نفس صاحبه طيبا وسكون بال إذا أكرمه الله بالزوجة الصالحة الطيبة وعاش معها العيشة الهنيئة. والله عز وجل جعل الزوجة سكنا لزوجها يدخل عليها وهو متعب مما يواجه في حياته وفي معاملاته للناس، فإذا دخل عليها سكن واطمأن، وإذا أتى أهله أيضا حصل له طيب النفس والسكون والطمأنينة. وهذا من الأمور المهمة التي تشجع الشباب على الإقبال على الزواج والمبادرة إلى هذا الباب العظيم من أبواب الخير. وإذا نظرنا إلى هذا الموضوع في واقعنا مع احتدام الفتن وكثرة المغريات التي تثير النفوس وتهيج الشباب التهيج الباطل، ندرك الضرورة إلى المبادرة إلى ذلك. ومن المتقرر أن العلاقات المحرمة لا تحدث في النفس إلا سوءا وخبثا وقلقا، بخلاف الزواج الذي يحدث في القلب السكون والطيب والطمأنينة. وهذا مما ينهض الهمم إلى الإقبال على الزواج وتسهيله وتيسيره، وأن على الآباء أن ييسروا زواج أبنائهم وبناتهم، ليترتب على ذلك الطيب في نفوس شباب وشابات المجتمع، ويزول عن النفوس الشرور والأضرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي. فمن أسباب راحة المجتمع وطمأنينته وطيب نفوس أهله وسكونها الزواج، وهو سنة جعلها الله سبحانه وتعالى لبني الإنسان، وهي من آيات الله العظيمة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينبغي أن يبادر إليه ويسعى في إشاعته بين الشباب والشابات، وأن يبين لهم آثاره وثماره وفوائده، فهذا باب خير عظيم. ولو قرأ المرء في سير السلف رحمهم الله في التيسير في أبواب الزواج والتسهيل فيه لوقف على أمور عجيبة. وعليه فينبغي أن ينظر إلى الزواج نظرة أخرى، وأن ترفع تلك المبالغات التي توضع الآن فتعسر أمر الزواج وتكدر حياة المتزوجين. قوله: فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال: أجل. وهذا جواب لقولهم: نراك طيب النفس، أي نعم أنا كذلك. قال: أجل والحمد لله. وهذا فيه حمد الله على النعمة، وأن طيب نفس الإنسان نعمة من الله وهبة منه وعطية. فإذا شعر المرء بنفس مرتاحة ومطمئنة وأنه هادئ البال، ليس عنده ما يكدره أو يقلقه، فليعلم أنها من نعم الله تبارك وتعالى التي ساقها إليه ويسرها له. قوله: ثم ذكر الغنى، أي أخذوا يتحدثون في هذا المجلس عن الغنى، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، أي أنه لا بأس بكثرة المال لمن كان متقيا لله، فيتقي الله في ماله الذي أعطاه الله إياه ويراقب الله فيه، ويعرف أنه نعمة من نعم الله، فإذا أراد أن ينفق منه دينارا أو درهما راقب الله وقال: هذه نعمة الله وعطيته وفضله، فلا يصرفها إلا فيما أباح الله. قوله صلى الله عليه وسلم هنا: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، هو مثل قوله المتقدم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. أما إذا كثر المال بيد الإنسان الذي لا يتقي الله ففيه البأس والضرر والعطب على الإنسان، لأن هذا المال سيكون وبالا عليه، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإنه سيصرف في وجوه الحرام ومجالات الآثام وفي الأمور التي تسخط الرحمن، فتذهب هذه الأموال في نفقات محرمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. قوله: والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وهذا كلام عظيم. فصحة الإنسان المتقي لله أفضل من الغنى، لأن مجالات الانتفاع بالصحة أكثر من مجالات الانتفاع بالغنى، سواء النفع المتعدي أو النفع القاصر. فإذا كان الإنسان معافا في بدنه فهذا أعظم، ولعله لأجل هذا والله أعلم في الحديث المتقدم قدم النبي صلى الله عليه وسلم عافية البدن على طعام اليوم، لأن صحة البدن أهم من المال. وإذا اجتمع لدى المتقي صحة وغنى فقد اجتمعت خيرات وخيرات، صحة في البدن وغنى في المال وتقوى لله عز وجل، فمن اجتمع له ذلك فقد اجتمع له خير عظيم يغبط عليه. قوله وطيب النفس من النعم، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، عندما تكون نفس الإنسان طيبة فهذه من النعم. وينبغي أن يلاحظ أمرا مهما، وهو أن طيب النفس لا يرتبط بكثرة المال ولا بصحة البدن، بل هو منة من الله، لأن الإنسان قد يكون عنده مال كثير وقد يكون عنده أيضا صحة طيبة ولكن نفسه غير طيبة. فطيب النفس نعمة يلقيها الله في قلب عبده المؤمن ترجع إلى صحة الإيمان وتقوى الله وحسن الإقبال عليه وذكره سبحانه. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب وطيب النفس وراحتها وذهاب الهموم والغموم ترجع إلى صلاح الإنسان فيما بينه وبين الله، وحسن إقباله على الله، وقوة توكله على الله، والإكثار من ذكره لله وشكره له سبحانه. فبهذه المعاني تتحقق للنفس طمأنينتها وطيبها وراحتها وقرارها، وبخلاف ذلك لا يتحقق هذا الأمر. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله باب عنول له بسخاوة النفس، وهنا هذا الباب عنون له بطيب النفس. والفرق بينهما أن الباب الأول يتعلق بجود النفس ونفع الآخرين وبذلها للخير وعدم شحها، فتكون نفسا كريمة معطية باذلة للمال والأخلاق والمعاملات الكريمة. أما هذا الباب فيتعلق بأمر يرجع إلى النفس من حيث طيبها، أي راحتها وقرارها وسعادتها وطمأنينتها. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قوله البر حسن الخلق، هذا الحديث قد تقدم قريبا في ترجمة ماضية، وشاهده لهذه الترجمة ظاهر، فإن من الأسباب والوسائل والطرق التي ينال بها العبد طيب نفسه أن يبتعد عن الإثم، فإذا ابتعد عن الإثم طابت نفسه واطمأنت وارتاحت، وإذا حك في نفسه شيء أو خاف أن يطلع الناس عليه فابتعد عنه ارتاحت نفسه واطمأنت، بخلاف ما إذا حك في نفسه شيء وخشي أن يطلع عليه الناس ثم فعله فإنه لا ترتاح نفسه بل تبقى غير مطمئنة. فمن أسباب طيب النفس البعد عن الحرام ومجانبة الآثام والبعد عن الشبهات. وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة ينبه إلى عظم شأن طيب النفس، وأنه ينال بأمور عديدة، منها أن يحتاط الإنسان لدينه فيبتعد عن الآثام وموارده وعن الحرام وطرقه وعن المتشابهات ووسائلها. والأمر الذي يحك في نفس الإنسان أو يخشى أن يطلع عليه الناس يبتعد عنه ويحذر منه، لأن فعله له يذهب عن نفسه طيبها وطمأنينتها وراحتها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا،